أن يطلق من بره وجاء أن يطلق. طيب لك السؤال، لا اللي قدامك أنت، إذا جاءك أبوك تزوج تزوج طبعا، طيب إذا جاءك أبوك وقال لك طلق هل تطيعه؟ ما أدري، فصل يلا فصل، لا تطلق ما تطيعه، هذا اللي تعرفه. وش تقصد بالسبب؟ يقولك ما أحبها، إيه قالك ما أحبها، ما أشتهي أشوفها، لا شفتها تنشف إبليس. إذا كنت تحبها ما تطلقها زين، وإذا كنت عادي طلقها، يعني عمالها هي اعتبار قضية أنت تحبها ولا ما تحبها. طيب ماشي، من يوافقه؟ يقول إذا كنت ما أحبها أطلقها، وإن كنت أحبها أطلقه، صح؟ الوالد يروح بها. طيب من يوافقه؟ واحد. طيب من يخالفه؟ الله والله كثر. طيب ماذا تفعل على طول؟ الوالد أهم، المرأة بدالها مرأة. نعم، يقول أطيعه. طيب الذي يوافقه يرفع يده. طيب الذي يخالفه يرفع يده. طيب لو قال لك قائل أليس هذا ظلما لها؟ زين لو قالك الوالد اذبح فلان تذبحه؟ زين اذا قالك ادعم سيارة فلان مو ذبح؟ ادري في اضرار بها، مع الوالد يستاهل، يستاهل الوالد. طيب قلنا من يخالف؟ ماذا تقول؟ نعم قالك الوالد طلقها بدون سبب، ما احبها، قلت ما احبها، ما اشتهي اشوفها، ما تطلقها، ما اسمع، ليس معروفا. ماشي ممتاز، من يوافقك؟ يقول لا اطلقها. اذا قال يطلق من يوافقك؟ طيب أيها الموافقون، ألا تعلمون أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجة إسماعيل مريه أن يغير عتبة بابه؟ أطاعه؟ طلقها؟ ها؟ طلقها. طيب عمر بن الخطاب جاء لعبد الله بن عمر وقال له طلق زوجتك، فذهب ابن عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي يقول طلق زوجتك، قال أطع أباك. قال له ايش؟ اطع اباك. وطلقها ابن عمر. طيب فما تقولون ايها الموافقون؟ اوه كلكم عندكم اجوبه ما شاء الله، يلا اجب. اباؤنا ليسوا كعمر، عمر فقيه. طيب وابراهيم عليه الصلاه والسلام من باب اولى، يعني لا تطيعه لانه ليس كعمر. انت ايش زعلان؟ احنا قلنا لك طلق، قلنا لك طلق، لا تطلق، اصبر الكلام له. ايه اذا كان بدون سبب؟ نعم، بعض اهل العلم يقول يطاع، الاب يطاع كما هو الحال مع اسماعيل وابيه ابراهيم عليهما السلام، وكما هو الحال مع عمر مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما. وبعض اهل العلم يقول قد يتسلط الاباء احيانا على الزوجات فيكون فيه يعني إضرار على هذه المرأة فيقول لا يطاع الأب. وبعضهم يقول ينظر في حال الأب، إن كان الأب ظاهره الصلاح والتقوى والدين والعلم فإنه يطاع، وإلا فلا. على كل حال يعني كل مسألة ظاهر يعني تؤخذ بعينها وينظر فيها، يعني لا يطاع الأب مطلقا ولا يرفض قوله مطلقا، ولكن ينظر يعني لماذا قال، يحبها ولا ما يحبها، ها